إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس 25 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند نقله أو مع نقله عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف رحمه الله تعالى، قال: ثم كان الاختلاف في القرآن، يعني مما ذكره الإمام في كتابه الذي هو كتاب التوحيد اللي هو ابن خفيف، يعني ذكر فيه المسائل التي تناول البحث فيها في هذا الكتاب. قال من أول كلامه، قال: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق أفعال العباد، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أنها أفعال العباد، أن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. هذه المسائل أو الأبحاث التي تناولها الإمام محمد ابن خفيف في كتاب التوحيد، يعني تناولها بالبحث والدراسة. من هذه الأصول أو من هذه المسائل قال: ثم كان الاختلاف في القرآن، ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق. طبعا قلنا القرآن كلام الله عز وجل، ومسألة إثبات أن القرآن كلام الله إنما هي فرع على الكلام، على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، يعني نثبت أن الله متكلم سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء. فإذا أثبتنا ودلت الأدلة على إثبات صفة الكلام، يأتي فرع من هذه من فروع هذه المسألة وهو القرآن. ما دام أن الله يتكلم فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، لأنه ليس محال على الله أن يتكلم، وليس بممتنع أن يتكلم الرب سبحانه وتعالى. والكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر هذه التي الأوامر أو الأخبار التي جاء فيها الكلام بكل تصاريفه، وأن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، سمع جبريل هذا من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يتكلم كما قررنا وبينا ذلك بالأدلة، وقلنا إن أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، الذين قام مذهبهم على نفي صفات الله عز وجل وتعطيلها، نفوا من ضمن ما نفوه عن الله صفة الكلام، وقالوا إنه لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، إذ لو تكلم لشابه المخلوق، لأننا لا نفهم من الكلام إلا أنه يحتاج فيه إلى شفتين ولسان وسنايا وأضراس إلى غير ذلك، فحتى ننزه ربنا عن هذا، أي عن مشابهة المخلوق، ننفي عنه صفة الكلام، ننفي عنه صفة الكلام. وجعلوا يصرفون الآيات عن مراد الله عز وجل منها. يا موسى، وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما يعني وجرح الله موسى تجريحا، يعني جرحه بأنامل حكمته سبحانه وتعالى، وجعلوا كل آية يلوون الفهم منها إلى معنى لا يقبل أصلا لا شرعا ولا لغة بل ولا عقلا. فالله يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء وكيف يشاء، فالله متصف بالكلام أزلا، والكلام صفة قديمة، وآحاده هي التي تحدث، يعني قديم النوع حادث الآحاد، وهو صفة ذاتية لله عز وجل فعلية، يعني يفعله الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن الله يتكلم، يتفرع عن هذا الكلام في القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل، سمعه جبريل من الله عز وجل، وليس من اللوح المحفوظ كما يقول مبتدعة مشايخ القراءات، لما يعطون الإجازة لبعض طلابهم يسوق السند، يعني عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، هذا قول الجهمية وليس قول أهل السنة، هذا قول الجهمية وليس قول أهل السنة، إنما عن جبريل عن رب العزة، لأن جبريل أخذ القرآن من الله، سمعه من الله، ما نقله من اللوح المحفوظ، ما نقله من اللوح المحفوظ، إنما الجهمية يقولون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والأشاعرة يقولون أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه، المهم أنه لم يأخذه من الله، واضح معي؟ فهذا قول أهل الضلال، إنما عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة، ولا يصح أن يقال عن اللوح المحفوظ، عن اللوح المحفوظ. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه جبريل، وإلا فما الذي بلغه جبريل؟ رسول الله. ما الذي بلغه رسول الله؟ إنما بلغه كلام الله تبارك وتعالى، بلغه كلام الله، كلام الله عز وجل. خالف في ذلك، قلنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية قالوا لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، إذ لو تكلم لشابه المخلوق، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة والماتريدية قالوا بالكلام النفسي، كلام، أو الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي، يعني أن الله، أن الكلام هذا معنى قائم بنفس الله، وأن الله لا يتكلم. طب كيف عرفه جبريل؟ قالوا إن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، فعبر عنه جبريل بلفظه، وليس القرآن كلام الله عز وجل. وهذا ضلال، وهذا ضلال والعياذ بالله. والذي عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. طيب، والقرآن كلام الله، وقلنا الكلام صفة، الكلام صفة. طيب، وهل صفات الله مخلوقة؟ صفات الله ليست مخلوقة، يبقى إذن القرآن مخلوق ولا ليس مخلوقا؟ ليس مخلوقا، لأنه صفة من صفات الرب، والصفة تتبع الموصوف، والصفة تتبع الموصوف، كما أن صفة المخلوق مخلوقة فكذلك صفة الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصوف، وهذه قاعدة. فما دام أن القرآن كلام الله فهو ليس بمخلوق. فالجهمية وأهل الضلال من المعتزلة لما نفوا أن يكون الله متكلما، لما نفوا أن يكون الله متكلما، لأنهم لما قال لو أثبتنا الكلام شبهنا الله بخلقه فحتى يفرون من شبهة التشبيه أو التمثيل بزعمهم عطلوا صفة الكلام، وبالتالي فالله لا يتكلم، فلا تكلم لا بالقرآن ولا بغير القرآن. طيب ما هذا الذي بين أيدينا؟ قالوا هذه حروف خلقها الله، هذا حروف خلقها الله، أو أصوات خلقها الله في السماء أو في الهواء، سمعها جبريل فبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا يعني إذا كان القرآن أصوات خلقها الله في الفضاء أو في الهواء أو أحرف خلقها، هل يصلح أن تقول هذه الأحرف يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ها، الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الله خلق بكن، الله خلق بكن، كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة فيكون مخلوق خلق مخلوقا، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ كيف يتأتى هذا أصلا؟ هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. فقامت لما قام المعتزلة ولبسوا على المأمون ابن هارون الرشيد وعلى الواسخ من بعده وهؤلاء الخلفاء، وجروهم إلى هذه العقيدة الكفرية، عقيدة أهل الضلال والزيغ عياذا بالله، وقامت قائمة أهل السنة، وهذا الذي كان فيه محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أراد أهل الضلال أن يعني يدخلوا مدخلا آخر، يعني يعملوا إيه؟ زي تحويلة كده للكلام، بحيث أنهم يصلوا مرة أخرى في النهاية إلى كون القرآن مخلوق. فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لما أنكر الإمام أحمد وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله. فقال بشر ابن غياس، ابن غياس المريسي رأس المعتزلة قبحه الله، قال لأقولن في القرآن قولا لا يستطيع أحمد أن يرده. قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يعني هو اخترع البدعة دي عشان يوصل في النهاية إلى أن القرآن إيه؟ مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق. لما سمعها الإمام أحمد قال بدعة، هذه الكلمة بدعة. وقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني كالجهمية، يعني كافر يعني، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لفظي بالقرآن مخلوق هذا واضح أنه كالجهمية، واضح معي، ولفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع أو بدعة، لأنه أحدث عبارة لم تكن معروفة عند السلف رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وتوجيه أهل السنة لهذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق أن نسأل القائل هذه الكلمة ماذا تقصد، فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد أمرين لا ثالث لهما. لفظي بالقرآن يقصد التلفظ الذي هو حركة العبد، حركة الكلام، الشفتين واللسان والثنايا والأضراس والهواء واللهاه وهذه الأشياء، أو أن يقصد الملفوظ يعني الكلام الخارج نفسه. فإن قصد التلفظ يعني حركة العبد فهذا مخلوق لا إشكال فيه، الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، فحركة الشفتين و الهواء المنحبس في الفم والأضراس والثنايا هذا كله مخلوق لأنه من صفة العبد، هذا كله مخلوق. أما إن قصد باللفظ الملفوظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الكلام الخارج، هذا إن قصد أن هذا الكلام مخلوق فهو جهمي يعني كافر كهؤلاء سواء. فأرادوا لما سد عليهم أحمد هذا الطريق أيضا دخلوا مدخلا ثالثا وقالوا خلاص مدام هو رفض يعني القرآن مخلوق رفضوها ولفظي بالقرآن مخلوق رفضوها، قالوا خلاص إيماننا بالله مخلوق، إيماننا بالله مخلوق. وبرضو أرادوا أنهم يصلوا بهذا المدخل الخبيث إلى القول بخلق القرآن، لأن من الإيمان بالله أول ما يلزمك أن تؤمن بلا إله إلا الله، وصدق بالحسنى يعني صدق بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فمن أول بدهيات الإيمان أن تؤمن بلا إله إلا الله، يعني أن تصدق بلا إله إلا الله. طيب ولا إله إلا الله من الإيمان لأنها هي عقد الإيمان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله في كتاب الله. وإيماننا مخلوق، وإيماننا مخلوق، يبقى لا إله إلا الله مخلوقة وهي في القرآن، يبقى القرآن إيه؟ مخلوق. يبقى أرادوا بلفظي بالقرآن مخلوق الدخول إلى أن القرآن مخلوق، وأرادوا بإيماننا مخلوق الدخول إلى أن الإيمان إيه؟ مخلوق. والذي عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله، ولا يجوز أن تسكت بعد ظهور هذه البدعة فتقول القرآن كلام الله فقط، إنما تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لازم تصرح أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما من يقف ويقول القرآن كلام الله وأسكت ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق ولا أدخل نفسي في هذه المسائل، قال الإمام أحمد رحمه الله: الواقفة شر أهل الأرض، الواقفة شر أهل الأرض، يعني الذين يقفون في أن القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، هؤلاء شر أهل الأرض عياذا بالله. لذلك قال: ثم ذكر الاختلاف في القرآن، يعني هل هو مخلوق أو غير مخلوق، قلنا القرآن ليس مخلوقا وهو كلام الله عز وجل. قال: فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق كما حررنا أو تحررت المسألة. قال: وأنه صفة لله لأنه كلام الله، والله متصف بالكلام لأنه صفة الله، وأنه صفة الله منه بدأ قولا، يعني أن الله هو الذي تكلم به بداية، منه بدأ يعني أن الله الذي تكلم به ابتداء ولم يخلقه في غيره، ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية أنه خلق حروفا في الهواء أو خلق أصواتا في الهواء سمعها جبريل عليه السلام، تمام، تكلم به أي بدأ منه قولا، يعني تكلم به ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية، أو أنه كلام نفسي كما تقول الأشاعرة. كلام نفسي يعني قلنا هذا من أبطل الباطل، إذ كيف يكون كلاما نفسيا وكيف عرف جبريل؟ والكلام لا يكون كلاما إلا إذا حصل به لفظ، القرآن لا يكون، الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تلفظ به. قال: منه بدأ يعني قولا وإليه يعود، إليه يعود لها معنيان، إليه يعود حكما، الحكم هذه ينقسم لقسمين: واحد يعود صفة، يعود إلى الله صفة يعني أنه صفة لله، إليه يعود يعني أنه صفة من صفات الله والكلام. الأمر الثاني أنه يعود إليه برفعه في آخر الزمان، إشارة إلى رفعه في آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يبلى الإسلام وتنطمس معالمه كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة إلى آخر الحديث. فقال: ولا يسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، لا في الصدور ولا في السطور، يمحى القرآن من الأرض مطلقا. فهذا معنى وإليه يعود، يعني إليه يعود إما صفة أنه كلام الله وإما برفعه في آخر الزمان. قال ابن خفيف: ما زال الكلام له. ثم ذكر الخلاف في أو ما زال الكلام من شيخ الإسلام في ذكر مباحث كتاب التوحيد عند ابن خفيف. قال: ثم ذكر الخلاف في الرؤية، الرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، والذي عليه أهل السنة أن الله يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. قال: وقول أئمتنا، قال وقولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، يرى في القيامة، وذكر الحجة، وذكر الحجة. طبعا الأدلة كثيرة جدا على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. طبعا رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة هذه أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة. قال عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة من النضرة، كما قال عز وجل: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، نضرة النعيم، وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، يعني من النضارة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. الجهمية طبعا والأقصد المعتزلة والأشياء الجهمية، نعم والمعتزلة والأشاعرة لما خالفوا في الرؤية أول هذه الآيات قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال لك لا ده ناظرة مش معناها النظر إلى الله، معناها منتظرة يعني منتظرة لثواب الله. طيب هذا كلام حتى يخالف النص، يعني المعروف أن الانتظار يحصل به الشقاء لا تحصل به الندرة. الإنسان لما ينتظر يبقى قاعد جلجان يا ترى متى يأتي أو نحو ذلك. طيب كيف تحصل النضارة وهو ما زال منتظرا؟ لا تحصل نضارة. ثم إن الله أسند النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، فأسند النظر إلى الوجه، فهذا لا يكون إلا بنظر الوجه، إلا بالعين هذه، إلا بالعين هذه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي نفسه كما سيأتي من أدلة الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد روى أو روي تفسير الزيادة في هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، ورد هذا عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء بن أبي رباح والضحاك بن مزاحم وقتادة السدوسي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد وغيرهم من السلف والخلف. كل هؤلاء فسروا الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا قاله الله في المجرمين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء المجرمين يعني في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، لأن الله ذكر من عقوبة المجرمين أنهم يحجبون عن النظر إلى وجه الله، فمفهوم المخالفة معناه أن المؤمنين يرونه، أن المؤمنين يرونه. وقال الله عز وجل في كتابه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال صهيب الرومي كما في صحيح مسلم المزيد أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، أنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم ترونه كذلك، يعني ترون ربكم كذلك، إنكم ترون ربكم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح قال إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا يعني بالعين التي في وجوهكم، إنكم سترون ربكم عيانا. فأسند النظر إلى الوجه صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم أو سترون ربكم كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. وقال صلى الله عليه وسلم جنتان، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يعني لكم عند الله موعد أخذه على نفسه يريد أن ينجز لكم هذا الموعد. قالوا وما هو، يعني هو لسه في باقي مواعيد بعد هذا، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف لهم أو فيكشف لهم الحجاب، لو النور يعني، فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه أي إلى وجه ربهم عز وجل، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ولا أقر لأعينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة أثبتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب زابل نكران، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وشرعا ليس يختلفان. فالرؤية ثابتة لله عز وجل. خالف أهل السنة في رؤية الله عز وجل المعتزلة فنفوها مطلقا، نفوا الرؤية مطلقا، وكذلك الجهمية، دول نفات الصفات، الجهمية نفات الأسماء والصفات، والمعتزلة نفات الصفات. طبعا نفوها ليه؟ طبعا نقول لك كلام ده مرارا دفعا للتشبيه، قال لك ان احنا لو اثبتنا الرؤيا شبهناه بخلقه، تمام، ولو اثبتنا الرؤيا حيزناه في جه، تمام، حيزناه في جه، الى اخر ما ذكروه من هذا الضلال. واضح معي؟ قال لو اثبتنا الرؤيا حيزناه في جهه، ولو اثبتنا الرؤيا مثلناه بخلقه، ثم ان الله ذكر في كتابه بعد كل الادله اللي انت سمعتها دي، قالوا ان القرآن نفسه فيه أدلة على أن الله لا يرى في الآخرة. قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. واضح معي؟ طيب، لا تدركه الأبصار، قال لك هذا دليل على أن الله لا يرى في الآخرة. نقول إن فرقا بين الإدراك والرؤية، فالإنسان قد يرى ولا يدرك. أنت ترى القمر الآن في السماء، فهل القمر الذي في السماء هو بحجم رغيف الخبز الذي تأكله؟ لا. واضح معي؟ بل أنت قد ترى ولدك قادم في الطريق، فيهيأ لك أنه غيره، صح؟ هذا ابنك نفسه، أو صديقك، صديق العمر، تراه قادما في الطريق فتقول: أليس هذا فلان؟ فيظهر فلان آخر، تمام؟ أنت رأيته ولا لم تره؟ رأيته. أدركته ولا لا؟ ما أدركته. يقول لك هذا كلام نظري، احنا عايزين كلام من الأدلة يرد الدليل. نقول عندنا نعم كلام من الأدلة أن الإدراك غير النظر يرد هذا الدليل ويثبت باطلكم، هذا. والدليل قوله عز وجل حكاية عن موسى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا. طيب، قال تعالى: فلما تراء، تراء يعني رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب، حصلت الرؤية ولا ما حصلتش؟ طب حصل إدراك؟ قال إيه؟ كلا. يبقى فيه رؤية وفي إيه؟ وفي إدراك، فيه رؤية وفي إدراك. واضح معي؟ قال لك طيب، ما دام أنتم فررتم من هذا الدليل، عندنا دليل آخر ينفي الله عز وجل به الرؤية وأنه يرى. ما هو؟ قالوا إن الله عز وجل قال لما طلب الكليم الرؤية، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني. ولن في لغة العرب للنفي المؤبد، إذن لن تراني يعني لا يرى الله عز وجل. نقول أولا، نرد عليكم بنفس الدليل أن الرؤية لو كانت مستحيلة ما سألها الكليم أصلا، لأن الكليم هذا من أعلم الناس، من أعلم الرسل بربه سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيه رسول الله: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، أو لا تخيروني على موسى. فهو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم في زمانه يعني، فكيف يسأل ربه ما لا يليق أن يسأل أصلا؟ ثم قولكم إن لن في لغة العرب تأتي للنفي المؤبد، هذا كلام خطأ. قال ابن هشام: وقال غيره من أئمة اللغة إن لن لا تفيد النفي المؤبد. والدليل من القرآن أيضا قال الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من يوم القيامة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. مش ولن بس لا ده ولن وأبدا كمان تمام ولن يتمنوه أبدا يعني حتى أكد لن بأبدا. وفي الآية الأخرى قالوا إيه يا مالك ليقضي علينا ربك تمنوه ولا لم يتمنوه تمنوه فلن في لغة العرب لا تفيد النفي المؤبد. يبقى المعتزلة والجهمية نفوا رؤية الله في الآخرة دفعا للتشبيه بزعمه. وخالف فيها الأشاعرة فقالوا يرى لكن إلى غير جهة يرى ولكن إلى غير جهة يعني يرى مش في جهة معينة. إزاي يعني يرى مش في جهة معينة؟ الذي يرى لابد أن يكون في جهة الذي يرى لابد أن يكون في جهة. كيف يرى إلى غير جهة؟ هذا كلام هوس في الدماغ ما تدري كيف بنوا مذاهبهم وكيف انطلى هذا الكلام على الناس تمام. وبناء عليه قالوا إن الله في كل مكان إن الله في كل مكان والرؤية أفضل ما يعطى أهل الجنة من النعيم. لذلك من يؤمن بها يمتع بها ومن يكفر بها يحرم منها يوم القيامة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه إنه ولي ذلك ومولاه. ثم قال اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين طبعا على ما ورد من ترتيب يعني لأبواب العقيدة يعني ثم أني ذكرت أحكام الاختلاف يعني في أبواب الاعتقاد يعني لو في كتاب المشار إليه كتاب التوحيد اللي هو ابن خفيف من ترتيب المحدثين اللي هم أصحاب الحديث في كل الأزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود يعني أحكام كلام السلف في مسائل العقيدة العقود اللي هي العقيدة يعني أذكر معتقد السلف وأبينه. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش أن الله له عرش. العرش كما قلنا هو السرير وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وهو أعظم المخلوقات. استوى عليه ربنا بكيفية لا نعلمها أخبر ربنا عز وجل في ذلك أو عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا إلى آخر ما ذكر ربنا عز وجل من هذه الأدلة استوى على العرش. والعرش فوق السماوات السبع فوق السماوات السبع. قال الإمام أو قيل للإمام أبي حنيفة من قال لا أدري أين ربي في السماوات أم في الأرض قال من قال ذلك كفر. فقيل له أرأيت إن قال إني أؤمن أن الله استوى على عرش ولكن لا أدري العرش أين هو في السماء أم في الأرض قال كفر أيضا لأنه كذب القرآن. فنؤمن أن لله عرشا أن لله عرشا وهو أعظم المخلوقات وهو أعظم المخلوقات أثبته الله في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى. ووصفه الله عز وجل بأوصاف كريمة وصفه الله بأوصاف كريمة في كتابه الكريم. قال وهو على عرشه يعني مستوى على عرشه فوق سبع سماواته يعني أن العرش فوق السماء فوق السماء السابعة فوق السماء السابعة بكمال أسمائه وصفاته يعني استوى استواء يليق بكماله وجلاله وبكمال صفاته سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى. وقلنا استوى إذا عديت بعلى فمعناها على وارتفع كما بينا ذلك. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هذا أحد أدلة إثبات العلو لله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني ينزل ما دبره إلى الأرض. قال ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه. طبعا لا نقول هذا كما تقوله الحلولية أنه بذاته في كل مكان لا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء يعني أنه بذاته في الأرض كما هو بذاته في السماء لا نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس معناها أنه بذاته في الأرض إنما وهو إله من في الأرض كما أنه إله من في السماء، كما أنه إله من في السماء. وأما المعية فمعية علم وإحاطة سبحانه وتعالى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار. ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، والجنة هي دار النعيم، والنار هي دار العذاب التي توعد الله عز وجل بها المخالفين لأمره، المخالفين لأمره سبحانه وتعالى. فالجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه في الآخرة، أعدها لأوليائه في الآخرة جزاء وثوابا لهم. ونؤمن بأن الجنة مخلوقة، مخلوقة موجودة الآن، قال الله تعالى: أعدت للمتقين، تبارك معي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وأهل الجنة يخلدون فيها، يعني لا يزول نعيمهم، لا يزول نعيمهم. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل نعيم يفنى في الدنيا، يعني إلا نعيم الآخرة. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين. وقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، عدن يعني إقامة، عدن يعني إقامة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أو البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد، قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. والكبش الأملح هو الكبش الأبيض، سمي أملح لأنه في بياضه يشبه بياض الملح، يشبه بياض الملح. وهذه الكباش تسمى الآن في الجزيرة بالكباش الحرية، بالكباش الحرية، الكبش الأملح هو الكبش الأبيض. قال: فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يعني يشرئبون يرفعون رؤوسهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، يعني رأى الموت يعني. فينادي، ثم ينادي فيقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح الموت، يذبح الموت. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني حينئذ تسكن الحسرة قلوبهم عياذا بالله. فالجنة موجودة، موجودة وهي في أعلى عليين، هي موجودة في أعلى عليين، ليست في السفل، لأنها تناسب أعمال أهلها. لما كان عمل أهلها في الدنيا العلو وطلب معالي الأمور كانت في العلو، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، والعبد المؤمن يعني في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، وأعيدوه إلى الأرض. نعيم الجنة طبعا كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أإن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام ما يقطعها، 100 عام ما يقطعها. وقال ابن عباس في قوله عز وجل: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، قال: لا يشبه شيء مما في الدنيا ما في الجنة إلا في الأسماء فقط، لكن الجواهر مختلفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن الجنة غرف وأن أهل الغرف من أهل كرامة الله. قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، يعني أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الجنة سوق، سوق الجمعة في الجنة سوق، وهو سوق يوم الجمعة كما في الصحيح في حديث أنس قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال، تهب عليهم ريح الشمال فتحسو، يعني تنفث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم يعني نساؤهم يعني والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وقال عز وجل في أنهار الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن، الماء الآسن أي المتغير بطول المكس أو بغيره، ماء الجنة لا يأسن ولا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. طبعا هذا شرب بعد الشرب بعد شربة المؤمن من حوض النبي التي لا يظمأ الإنسان بعدها أبدا. طيب فإذا كان لا يظمأ الإنسان بعد الشرب من حوض النبي لما يشرب في الجنة؟ قال العلماء إنما يشرب شربة لزز لا شرب ظمأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهلون ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن، يطوف عليهم المؤمن. قال الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين إلى آخر ذلك. قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وعندهم قاصرات الطرف عين لم يطمثهن كأنهن بيض مكنون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلى آخر ما ذكر من نعيم الجنة. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، كل هذا ثابت وكل هذا مخلوق. وأفضل نعيمها أنهم يرون الله عز وجل في الآخرة كما ثبتت بذلك الأدلة، وكذلك يؤمنون بالنار كما قال الإمام رحمه الله تعالى، قال بأنه خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار، فالنار مخلوقة موجودة الآن كما قال عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، قال في النار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، واضح معي؟ وقال عز وجل فيها ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، عياذا بالله، خالدين فيها. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، إلى آخر ما ذكر ربنا عز وجل من النار وما ذكر من صور عذابها. قال رسول الله ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواز مستكبر، يعني سيء الأخلاق، وفي رواية كل جواز زنيم متكبر يعني سيء الخلق والعياذ بالله. والجواز هو الجموع المنوع، يعني الذي يجمع المال ويمنع حق الله فيه. وقال رسول الله صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط من كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات، فقال صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم، ناركم هذه التي يوقى أو يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن يعني كل جزء منها يعني مثل حرها، والحديث في الصحيح. وقال أبو هريرة كنا جلوسا عند رسول الله إذ سمع وجبة، الوجبة اللي هو صوت سقوط شيء على الأرض، فقال تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي بها أو يهوي في النار، الآن انتهى إلى قعرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرونها. هذه كلها أدلة، هذه كلها أدلة على ثبوت الجنة والنار وأنها مخلوقة، وأنها مخلوقة كما قال رسول الله إني رأيت الجنة ورأيت ما فيها من النعيم وهممت أن أخذ عنقودا، عنقودا أي من العنب مما فيها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم أو فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها، أكثر أهلها النساء. قال وأنهما مخلوقتان، يعني الجنة والنار مخلوقتان، ومخلوقتان الآن يعني موجودتان، أعدت قال الله فيهما أعدت، أعدت مخلوقتان للبقاء لا للفناء، مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نقول هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين قالوا إنهما معدومتان الآن. أخبرك معي، شوف الإنسان لما بيعمل عقله يضل والعياذ بالله، قال لك الجنة والنار إيه لازمتها الآن؟ الناس لم يحاسبوا ولا قامت قيامة، فما معنى وجود الجنة والنار؟ إذن مع وجود الجنة والنار عبس، عبس، والله عز وجل متعال على العبس، العبث محرم على الله هكذا يزعمون، وهذا من أبطل الباطل، لأن النصوص كما قلنا، الأدلة كما قلنا دلت على أنها موجودة. قال الله في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وقال النبي في المؤمن في حديث البراء بن عازب لما يرجع القبر يفتح له باب من الجنة أو إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار، فهي موجودة، والمؤمن يأتيه من ريح الجنة وطعامها وشرابها إلى آخر هذا، والكافر يأتيه من حر النار وسمومها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. أهل الضلال، أهل الضلال من الملاحدة، يقولون لا حقيقة لهما، ما في حاجة اسمها لا جنة ولا نار، ده الكلام ده يعني بيصبروا بالغلابة كما يقال يعني، تمام. قال لك إنما أراد الله بذلك ضرب الأمثال لتهذيب أخلاق الناس، وإلا لا، لا في الجنة ولا نار، ما تصدقوش كلام ده خالص، كلام ده كله ملوش أي حقيقة أساسا، تمام. إنما أراد الله أنه يهدد عباده كده عشان يخوفهم، عشان ينزجروا عن السيئات ويفعلوا الحسنات. هذا كلام الملاحدة، هذا كلام، انظر إلى أي مدى وصل كفر هؤلاء. يقولون لا حقيقة لهما، بل أريد بهما تهذيب الناس يعني بهما، وخبرك معي، ولا حقيقة لا للجنة ولا للنار. فالجنة والنار الواجب علينا نحوهما 3 أمور. الأول أن نؤمن بأنهما مخلوقتان، مخلوقتان، واضح معي. الأمر الثاني أنهما موجودتان الآن، الآن. الأمر الثالث لا تفنيان، لا تفنيان، خلافا للجهمية وأتباعهم. الجهمية طبعا قالوا إن النار تفنى، الجهمية قالوا النار، الجنة والنار يفنيان، يعني بعد أن يقضي أهلها من النعيم أو العذاب ما شاء الله أن يقضوه من الآماد والأزمنة تفنى الجنة والنار، لا تكون شيئا بعد ذلك، لأنه يعني يقولون ليس من العدل أن يبقى أهل النعيم في النعيم إلى ما لا نهاية وأهل العذاب في العذاب إلى ما لا نهاية، فقالوا بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار. هذا كلام الجهمية وكلام أبي الهذيل، وكلام هذا أبو الهذيل نعم العلاف من المعتزلة، قال لا تفنى الجنة ولا النار لكن تفنى حركات أهلها، تمام، يعني يتحول سكان الجنة والنار إلى جمادات خلاص، لا يحسون لا بنعيم ولا بعذاب. يبقى الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار بمن فيهما، تمام، والمعتزلة قالوا إيه؟ بعدم فنائها، ولكن قالوا بانتهاء أو ثبوت حركات أهلها، يعني تتحول إلى جمادات، تمام، تفنى الحركات يعني يتحول سكانها إلى جمادات، تمام. وهذا كله باطل، إنما نؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن ولا تفنيان بل تبقيان كما أراد الله لهما. قال إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، تمام، عرج بنفسه إلى سدرة الإيه؟ المنتهى، وأن الله عز وجل عرج بنبيه، عرج أو عرج به جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في نص القرآن، وأن النبي عرج به بروحه وجسده، بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء والمعراج ثابت لا ينكره إلا كافر، لا ينكره إلا كافر والعياذ بالله، لأن الله أثبت الإسراء وأثبت المعراج، وأثبت المعراج، أثبت الإسراء في سورة بني إسرائيل وأثبت المعراج في سورة النجم سبحانه وتعالى. فالنبي عرج به وهذا ثابت، وهذا ثابت، وهذا من المعجزات التي أيد بها رسول الله، أيد الله بها رسوله، لأن قريش استنكروا، استنكروا هذا، قالوا يا يا يا أبا بكر يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في نفس الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا، قال إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد، أصدقه في خبر السماء يأتي في ساعة، يعني في لحظة جبريل ينزل من السماء في لحظة، واخد بالك معي، أصدقه فيما هو أبعد من هذا، إن كان قال فقد صدق. فالإسراء فالمعراج ثابت، وأن النبي عرج به وعبر السماوات، واستأذن له جبريل فكان يؤذن له ويرحب به، نعم المجيء جاء، نعم المجيء المجيء جاء، تمام، ويرحبون به، ولقي الأنبياء في السماوات العلى وسلم عليهم، والتقى بموسى والتقى بإبراهيم، التقى بالأنبياء، ووصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، يعني سمع فيه صوت الأقلام، واضح معي، إلى سدرة المنتهى، يعني سمع، وصل إلى مكان لم يصل إليه مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، يعني أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذرية وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح على ظهره فأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وحديث القبضتين، وأنه قبض قبضة وقال هؤلاء للجنة، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء للنار، وهذا من القدر الذي كتبه الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، التابع لعلم الله الأزلي، التابع لعلم الله الأزلي. وهذه القبضة أو هاتان القبضتان والكتاب السابق الذي كتب قبل خلق السماوات بخمسين والأرض بخمسين ألف سنة ليس مجبرا للعبد لا على طاعة ولا على معصية، لا على طاعة ولا على معصية، إنما هو مجرد كشف لما يؤول إليه حال العبد، لما يؤول إليه حال العبد في النهاية، وأن الخلق صائرون إلى علم الله فيهم، هذا كما قال أهل العلم كاشف وليس مجبرا، يعني كاشف لعلم الله وليس مجبرا، يعني حتى لا يتخيل ضال أنه إذا قبض في قبضة الشقاوة ماذا يفيد العمل، أو إذا قبض في قبضة السعادة ماذا تضر المعصية، نقول لا لا، هذا كاشف لعلم الله، هذا كاشف لعلم الله وليس مجبرا للعبد، وإلا أنت لا تجد من داخلك قوة تقهرك على فعل شيء، أنت لما جئت الدرس اليوم ما وجدت قوة داخلية تقهرك على المجيء، ولو أردت أن تمشي الآن تمشي ولا يقهرك أحد على الجلوس، تمام، فلا يجد الإنسان في نفسه قوة داخلية تقهره على فعل الطاعة أو تقهره على فعل المعصية، لا، إنما هذا مجرد كشف لعلم الله، تماما كما يقول المدرس للطلبة وقد وضع لهم اختبارا، يقول فلان هذا سيأتي مثلا بمئة في المئة وفلان هذا سيأتي بصفر، تمام، المدرس قال هذا بناء عليه، على علمه بحال هؤلاء. طيب هل علم المدرس في طلابه أجبر البليدة أن يرسب وأجبر هذا أن ينجح أبدا، إنما هذا مجرد سبق علم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فهذا مجرد سبق علم لله. ثم إنك يا من تحتج بالقدر على المعاصي، أنت لا تعلم أصلا ما في القدر، أنت ما تدري أن الله قدر عليك الزنا، ولا قدر عليك السرقة، ولا قدر عليك شرب الدخان، ولا قدر عليك المعاصي، أنت ما تدري. ولذلك قال الإمام أبو جعفر في العقيدة: والعلم علمان، علم في الخلق مفقود وهو علم القدر، وعلم في الخلق إيه؟ موجود وهو علم الشرع، وهو علم الشرع. فالله لما خاطبنا ما خاطبنا بموجب ما في القدر السابق، إنما خاطبك بموجب إيه؟ ما في الشرع. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى آخر ما ذكر. فالله خاطبك بالشرع ولا بالقدر؟ خاطبك بالشرع، ما خاطبك بالقدر. قال: العلم علمان، علم في الخلق مفقود، يعني لا نعرفه أصلا، إحنا ونحن نصلي الآن، ونحن نعطي الدروس الآن، ونحن نسعى في أسباب خيره، ولا ندري في أي القبضتين نحن، وإن كنا نرجو الله ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في قبضة أهل السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ما ندري. رسول الله نفسه قال: أنا وهو رسول الله ما أدري ماذا يفعل الله بي، أو ماذا سيفعل بي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترك العلم الموجود وهو علم الشرع، ويحتج بالعلم المفقود وهو القدر، هذا زريعة وسلم إلى الكفر بالله رب العالمين، إلى الكفر بالله رب العالمين. فالقبضتين والكتابة التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والكتابة العمرية، كل هذا إنما هو كاشف لعلم الله، أي كاشف لما سيؤول إليه حال الخلق، وليس مجبرا للعبد لا على طاعة ولا على معصية، وإلا فأنت مؤاخذ بالشرع لا بالقدر. وإذا مات العبد ووقف بين يدي الله يحاسب بموجب الشرع ولا بموجب القدر؟ بموجب الشرع، بموجب الشرع. الله قال لك: أنا أمرتك بالصلاة، ما لما لم تصلي؟ ما تحتجش بالقدر، يقول لك: يا رب انت قدرت علي ان انا ما اصليش. من ادرك ان الله لم يقدر عليك؟ انت عرفت الحكايه منين اصلا؟ يعني اللي قاعد على القهوه والزاني وهؤلاء الفسقه يقول لك: انت بتلومني ليه؟ ما هو ربنا كتب علي. انت مين عرفك ان ربنا كتب؟ انت جبت الحكايه دي منين اصلا؟ عرفت منين ان ربنا كتب عليك الزنا، ولا ربنا كتب عليك الفحشه؟ ده رسول الله نفسه يقول: انا ما ادري ماذا يفعل بي، وهو رسول الله. انت عرفت بقى ان ربنا كتب عليك الزنا كيف عرفت هذا؟ فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود، هذا ذريعة الايه؟ الكفر والضلال. قال: ونعتقد ان الله قبض القبضتين، تمام، اهل السعادة واهل الشقاوة، وده مفهوش ايه؟ مفهوش حجة لاهل الضلال، مفهوش حجة لاهل الضلال واهل الزيغ والانحراف، ها؟ وهذا استشكال حصل عند بعض الصحابة لما قال الصحابة: يا رسول الله، أنعمل فيما يستأنف؟ يعني اللي احنا بنعمله الآن من الطاعات والسيئات دي حاجة الله لم يكن عالما بها يعلمها لما نفعلها، ولا أمر قد قضاه الله فيما مضى نعمل فيما يستأنف، ولا في أمر قد قضي؟ قال: بل في أمر قد قضي وفرغ منه. قال: ففيما العمل؟ يعني مدام أهل الجنة عرفوا وأهل النار عرفوا، إيه لازمة العبادة؟ ففيما العمل؟ فقال رسول الله: اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. ثم تلا: فأما من أعطى، يعني ما أمره الله بإعطائه، وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، واتقى قبل ذلك، يعني فعل المأمور وترك المحذور، فسنيسره لليسرى. يبقى تيسير الله العبد لليسرى بناء على سابقة من العبد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأما من أعطى ما أمر به واتقى، يعني فعل المأمور وترك المحظور وصدق بلا إله إلا الله، بناء على السابقة هذه يحتفه توفيق الله وعناية الله في الاختيار، فيختار الخير فيوفقه الله فيرضى عنه. وأما من بخل بما أمره الله بإعطائه وكذب واستغنى، يعني لم يفعل المأمور ولا ووقع في المحظور وكذب بلا إله إلا الله، بناء على هذه السابقة يتركه الله لاختيار نفسه فيخزل فيختار الشقاء. وهذا الذي اختار الهدى وهذا الذي اختار الضلالة لا يعلمان ما سبق لهما في علم الله أصلا حتى يحتج هذا بذاك ويحتج هذا بما ذهب إليه. تمام؟ لأن العلم كما قال أبو جعفر علمان، علم في الخلق موجود وهو ما بين يديك، يحاسبك على شرع، على كتاب موجود، يحاسبك على رسول، يحاسبك على شرع جعله بين يديك نور، نورا يحاسبك على كسبك وتحصيلك أنت الذي كسبت. واضح معي؟ فقال فهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال ونعتقد أن للرسول حوضا، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الأدلة القرآن، في أدلة القرآن والسنة، ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا. قال أهل العلم في حوض النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو حوض الماء النازل، تعريفه يعني هو حوض الماء النازل من الكوثر. الكوثر هذا نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه، إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي نهر أعطانيه الله في الجنة. واضح معي؟ الكوثر ده ينزل منه ميزابان، ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح معي؟ هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة، هذا الحوض هذا في عرصات القيامة، مش في الجنة، في عرصات الإيه؟ القيامة، يعني قبل دخول الجنة. وهو مورد عظيم ترد عليه أمة رسول الله يوم القيامة، ترد عليه الأمة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، الفرط اللي هو السابق للقوم إلى الشيء، يعني أنا سابقكم إلى الحوض. وقال لما سئل النبي كما في الصحيحين قال أو قيل له يا رسول الله ما الكوثر؟ قال ذاك نهر في الجنة أعطانيه الله، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير، طير أعناقها كأعناق الجزور، يعني أعناقها زي أعناق الجمال يعني. فقال عمر رضي الله عنه إن هذه لناعمة، فقال رسول الله أكلها أنعم منها، أكلها أنعم منها. وقال رسول الله وإني والله أنظر إلى حوضي الآن، يعني الحوض إيه موجود أهو، إني أنظر إلى حوضي الآن، يعني يراه رسول الله. وقال إن قدر حوضي، يعني مساحته، يعني قدر ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق، يعني من الكؤوس التي يشرب بها، عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. قال رسول الله كما في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله ما آنية الحوض، يعني التي يشرب بها الناس؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية. شوف لما يكون الجو صحو ليس فيه سحاب وما فيش قمر والجو شديد الظلمة والسماء صافية، وتشوف النجوم إيه ظاهرة جدا وصفعة كثيرة جدا، يعني الأكواب والأباريخ التي يشرب بها على حوض النبي أكثر من النجوم في هذه الليلة. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يعني اللي يشرب من الحوض هذا نسأل الله من فضله ذلك، وأن يسقي المسلمين وأن يتوب عليهم، إنه ولي ذلك ومولاه. من شرب لم يظمأ آخر ما عليه، يعني لا يظمأ أبدا. طيب إذا كان لا يظمأ هيشرب في الجنة بقى من الماء الغير آسن والخمر واللبن والعسل، يشرب ليه؟ شرب تلذذ، يشرب شرب ايه؟ تلذذ ومتعة. واضح معي؟ لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. وقال لما عرج بي إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، هذا الكوثر. شوف بقى هذا الحوض، هذا النهر يصب في الحوض، وهذا الحوض في عرصات القيامة، والأمة تجتمع حول رسول الله ليسقيها بيده، يعني كل واحد أمة الرسول يسقيه بيده في هذا الموقف. ثم يحرم ويمنع أناس أن يشربوا من هذا الحوض بسبب بدعهم وضلالهم، وأنهم كانوا يعملون في الدنيا بأهوائهم، وإذا قلت لهم الدليل قالوا الشيخ قال، وقالوا أهل العلم قالوا، والمشايخ قالوا، إلى آخر ما هنالك من الضلال والعياذ بالله. قال رسول الله: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرى. والحديث في الصحيح مشوا على القهقرى أي في الصحيحين يعني رجعوا على أدبارهم. وقال النبي: أنا فرطكم على الحوض. والحديث في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت، خلاص يعني اقتربوا جدا من رسول الله، حتى إذا أهويت لأناولهم، خلاص يعني ما عاد في مسافة، اقترب جدا من رسول الله والإبريق في يد الرسول ويناوله يختلجون يطردوا ويؤخذوا اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك ما أحدثوا بعدك. فقال سحقا سحقا لمن بدل من بعدي. ولكن في هذا الحديث إشكال، قال فاختلجوا يعني أبعدوا وطردوا عن الحوض فأقول أصحابي، فهل من أصحاب رسول الله من يطرد عن الحوض؟ إذن ما معنى أصحابي؟ أيوة المنافقون، المنافقون اللهم حزب عبد الله بن أبي ومن كان على شكلته. وقال فيهم أهل العلم أيضا المرتدون، المرتدون الذين ارتدوا على أدبارهم في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا قبل ذلك من أصحاب النبي تمام، ثم كفروا بالله وارتدوا. قال ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وطبعا الكلام في الشفاعة طويل، لذلك نرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.